شيئا مهما للمحدثين يرحلون مراحل طويلة ليلقوا المشايخ حتى تعلو أسانيدهم، وهذه مهمة الأولين. كانوا سافرون السفر الطويل للقاء المشايخ الذين أخذوهم في بلدهم، لكنهم مشايخ موجودون في الحياة ويذهبون إليهم ويستفيدون منهم، فهذا هو معنى العلو. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، فقال علامة تجدون هذه النيران؟ ليس عندكم شيء، لماذا تجدون؟ قال على قال المجيب أو قالوا على الحمر الإنسية الأنسية، أمور الإنسية كانت مباحة يعني. قال اكسروها وهرقوها وأهرقوها أصلها ثم أبدلت هاء، يعني معنى ذلك أمرهم بأنها محرمة، حرمت قبل ذلك كانت مباحة، حرمت هذه إن الله حرمها، فماذا نجس هذا؟ فاغسلوها، كسروا الأواني. قالوا يا رسول الله ألا نهرقها ونغسلها؟ استشاروه لماذا بدل الكسر نغسلها ونستفيد منها؟ قال اغسلوا الأواني ولا تكسروها، فدل على أن يعني عندنا توجه إلينا أمران بنفس الحديث. أولا أمر بالكسر، فإذا من كسر أواني المنكرات ليس عليه شيء، هذا مشروع. لكن إذا كان هناك بدون كسر الاستفادة منها له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن أمر بكسرها إلى غسلها والاستفادة منها، فهذا هو وجه الاستفادة. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى كان ابن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس في روايته، لأن هذا أبو عاصم الضحاك، يقول الحمر الآنسية بنصب الآليف والنون. هذه عند النحاة أي متأخرين هذا يعتبرونه لحنا على البخاري، لأن هذه ألقاب إعرابية، النصب والرفع والجر أو الخفض والجزم، هذه ألقاب إعرابية. وأما ألقاب البناء أو البنية، البناء خلاف الإعراب، وحركات البنية بحركات الكلمات، هناك في إعراب للمعربات، وهناك به بناء للمبنيات، وهناك حركات البنية، حركات البنية، البنية كأصل الكلمة، فتح أولها كسر ثانيها ثالثها، هذه بنية. وأما البناء والإعراب يتعلقان بآخر الكلمة، فإذا كانت الكلمة معربة يسمى حركاتها حركة إعرابية، ويسمونها بالنصب وكذلك أيضا بالرفع وكذلك بالجر أو الخفض والجزم. وأما الحركات البنية يسمى فتحا وكسرا وضما لكن يقولنا النحاة الأولون لا يعرفون الفرق بينها، يسمون الحركات البنائية والبنية بهذه الأسماء، ولا عيب على البخاري لأنه استعمل ما كان يعرفه من لغات مشايخه النحاة. وبسان أنسية إنسية، معنى واحد، الإنسية نسبة إلى إنس، والأنسية نسبة إلى أنس، أنسا أنس معناه، والمراد بها خلاف الحمور الوحشية، لأن الحمور الوحشية مباحة يجوز إلى الآن أكلها، وأما الحمور الإنسية كانت مباحة ثم جاء التحريم هنا، حرمت ثم بعد ذلك أبيحت ثم حرمت مرة ثانية وهكذا. بسهل متطق على حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري إمام الجرح والتعديل، قال حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار المراجع المكي عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي، قال عن أبي معمر عبد الله بن الصخبرة الكوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا من يعني تسلسل بالمكيين تقريبا من سفيان بن أبي نجيح ومجاهد مكيون، وأما علي المديني فبصري، وأما أبو معمر وعبد الله بن مسعود فكوفيان. قال ماذا؟ أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، 360 نصبا، هذا دخله إيش؟ عام الفتح. كانت مكة قبل ذلك منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إيش سمه؟ إلى عام الفتح هكذا مكتظة ب360 نصب أصناف داخلا وخارجا معلقة كلها، ولها عباد خاص، هذه لقبيلة فلان وهذه لقبيلة فلان، ويلعبون هناك ويتلاعبون ويطردون أهل التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرجهم من بلادهم المبارك إلى المدينة. لماذا؟ محاربة للتوحيد وتقرير للشرك. ثم جاء الله تعالى بالفتح من عنده، فتح مكة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم جعل أخذ عودا ويطعنها، جاء الحق وزهق الباطل، إن باطل كان زهوقا، وما يبدئ الباطل وما يعيد، وهكذا. وتتناثر هي التناثر، وبعضها بالإشارة إذا أشار إليها التناثر، حتى أزاح وطهر مكة عن عبادة الأصنام. وبعد ذلك الحج الذي يليه هي الأصنام ذهبت. الحج التاسع، عام التاسع، أعلن يعني هناك أرسل رسالة على يد أبي بكر، ثم أردفه بعلي رضي الله عنه، لأنه يعلم أن العبد عند العربي لا يحله أو لا ينبذه إلا من عقده أو أقرب الناس إليه. فأبو بكر أبعده نسبا من علي رضي الله عنه، فأردف عليا وقال: خذ الكتاب من أبي بكر وقره على أهل الموسم، أن من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فإلى مدته، ومن لم يكن بينه وبينه عهد فإلى 4 شهور، وبعد ذلك مات. ولا يحجن بعد العام مشرك ولا عريان، كانوا يطومون عريان. فهذه لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لهذه المهم، لأن الناس كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا يعتملك وما ملك، هو لك ما يملك وما ملك، وهكذا كانوا يقولون. ففي ذلك لا طهر. وكان العام العاشر صف خالص مسلمون، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة 40,000، وقيل 80,000، وقيل 120,000. هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في ذلك الموقف. فهذا هو آخر نهاية الأمر. وبعد ذلك طهر الله تعالى هذه، وهذا الدرس منه نعلم بذا حياة الإنسان، حياة المسلم لا بد أن تكون مدرسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعنى ولا يستعجل في الدعوة إلى الله، وليبدأ بما هو أيسر عليه، ما هو أيسر عليه، شيئا فشيئا فشيئا، حتى يقضي على جميعها. وحتى الرجال ما شرع الجهاد إلا بعد أن فتح الله على الأنصار وغيره جانبه، فأمره الله تعالى بالجهاد. فكذلك أيضا ينبغي للدعاة ألا يقلقوا إذا الأهون فالأهون، حتى لا يقع هناك إشكال. أسلم كان هكذا هدمه وسيرته. فجعل يطعنها بعود بيده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أزال المنكرات بيده الشريفة العود، ونزلها من مكانها. فإذا أي داعي، أي شخص مسلم وجد مثل هذه الأصنام كذا يكسرها، له ذلك يكسرها. لكن متى يكون؟ إذا كان هناك بالإمكان، إذا كان هناك تترتب عليه مصالح. وإذا كان الأمر بالعكس فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة 13 سنة، وهذه الأصنام موجودة أمامه، ويعبد الله تعالى يقول: وحيد الله، ولا يستطيع أن يمسها ولا بإبرة مش بالعصا، فتركها على ذلك. فينبغي التأني وسلوك مسلك الليل، مسلك يعني إعطاء القضية حجمها، فتكون القضية مدروسة، ثم بعد ذلك يفتح الله عليك. والشاهد من طريق قال: حدثني إبراهيم المنذر. والشاهد هنا قلنا إيه؟ أزال النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه المنكرات هذه، فينبغي لمن رآه ينكر يزله. قال: حدثني إبراهيم المنذر الحزامي المدني، قال: حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة المدني، قال: عن عبيد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا فقيه الطبقة الخامسة، قال: عن عبد الرحمن بن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم ومحمد بن أبي بكر من الطبقة السادسة، عن أبيه أبوه، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، عن أبيه القاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر، هذا أحد فقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. وفيه رواية تابعي عن تابعي، ورواية ابن عن أبيه، وفيه أحد فقهاء السبعة القاسم. وفي الكبار فقهاء السبعة: خارجة قاسم، ثم عروة، ثم سليمان، عبيد الله، سعيد، والسابع باشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. هذا هو أحد فقهاء السبعة القاسم محمد بن أبي بكر. وفي أيضا عائشة رضي الله تعالى عنه، وفي روايته الراوي عن عمته، عمته هذا هي القاسم، عمته عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي من المكثرين السبعة روت 2210 أحاديث وهي معروفة فقيهة الأمة نساء الأمة وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيبه رضي الله تعالى عنه أنها كانت اتخذت على سهوة السهوة هو المكان رف هذا يضع في الإنسان أو المرأة أشياءها التي تهتم بها سمى في جانب البيت يضع هناك مكان مرتفع هذه السهوة لها سترا في تماثيل لذلك ظنت أنها أنا بصدق ما يكرهه وقالت هذا زينت له فقال تماثيل فهاتكه نصر لما دخل وجده هاتكه هذا معهد الشيء لبابنا أول ما دخل هاتكه خرقه لماذا لأنه منكر فأزاله فإذا من كسر ما أن أزال ذلك لا يعاب عليه لأنه إزالة بمنكر ثم بعد ذلك ماذا فاتخذت منه مرقتين الوسادتين سادتين ويرى في أحدهما بعض الصور وهذا في دليل على أن الصورة إذا كان ممتحنة يجوز أن تبقى استدل بهذا من يرى ذلك وبعضهم يقول لما كان مخرقا ما ظهر فيها لهذا اتخذت مرقتين والحاصل النبي صلى الله عليه وسلم خرقها فكانتا في البيت يجلس عليهما يتوسدهما يجلس عليهما وتوسد عليهما وحكم التصوير قد مر في مكانه وسيأتي أيضا في مواضع وسنتكلم عليه وهناك أقوال أهل العلم الصورة بجميع أصنافها سواء كان مرقومة مثل هذا رقم هذا وهذا في رد على من يزعم أن الصور المحرمة هي المجسدة وهذا دليل على أنها ليس مجسد وإنما مرقوم إما بالخياطة وإما كذا وجهانات كذلك أيضا بالجهانات أو بالقلم أو بكذا فهذه كلها داخلة في تحريم الصور لجميع أصنافها وليس خاصا بالمجسد كما يزعم بعض المعاصرين أو من قبلنا بعضهم يعني يكتب في هذا ويقول التحريم يكون بالمثل أو التمثيل المجسد وهذا شيء قول باطل قال رحمه الله تعالى ماذا قال بعدهم باب من قاتل دون مالي حكمه جائز باب من قاتل دون مالي جائز لأنه سيأتي في الحديث جوابه فترك الجواب وبالسهل المتطق قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب سعيد بن أبي أيوب وأبو أيوب اسمه خلاص من الطبقة السابعة مصري ثقة ثب قال حدثني أبو الأسود هذا محمد بن عبد الرحمن هذا يتيم عروة القول يتيم عروة لأن أباه أوصاه إلى عروة بن الزبير فرباه فقيل له يتيم عروة عن عكرمة مولى بن عباس عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وإذا مر علينا صحابي ابن صحابي نقول له رضي الله عنهما هكذا الأدب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد إذن لا حرج عليه قتل دون ماله فهو شهيد وقتل دون ماله فهو شهيد إذا قتل فهو شهيد معناه له مقاتلة له الدفاع عن نفسه ولو قتل يكون شهيدا فمعنى ذلك أنه إذا واجه من قاتله فهو أحد خياره إن قتل الذي يواجهه فهو هدر دمه وإن قتل هو يكون شهيدا ذاك العصر فالشاهد من هذا أن الدفاع عن النفس مشروع في الشريعة قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره هذا حكمه يضمنه لكن هذه مسألة في الضمان ما فيها خلاف لكن إشارة إلى أن في المسألة خلافا وهو أن بعض أهل العلم يقول الكيميات لا تضمن إلا بالقيمة وإنما تضمن بالمثل هي المثليات وهي المكير والموزون والمعدود هذه الأشياء التي تضمن بمثلها وأما الكيميات مثل القصاء ومثل كذا هذه الأشياء لا تضمن إلا بقيمتها وهذا مذهب الحنفية والصحيح الذي يراه الإمام البخاري أنها تضمن بمثلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن قصعة مثل قصعة مكسورة فدل على أن الأشياء لها مثل ترفع بأمثالها وليس بقيمتها واجبا إن شاء بقيمتها فذاك وإلا فلو دفعها مثلها نفسها فهذا جائز وبالسهل المتطق قال حدثنا مسدد بن مسلحد قال حدثنا يحيى بن سعيد أهل القطان عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد مسلسل من أول الآخر بالبصريين من شيخ المصنف رحمه الله تعالى حتى أنس رضي الله تعالى عنه آخر مات من الصحابة بالبصرة فإذا هذا يعني مسلسل بالبصريين أنس أحد المكثرين السبعة روى 2286 حديثا قال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه هي عائشة رضي الله عنها كان عند بعض أزواجه ماذا؟ فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة مع خادم الخادم بدون هاء يطلق على الذكر والأنثى عندي خادمة تخدمني عندي خادمة هذا لغة قليلة والفصيح في الذكر والأنثى يقال خادم غلام خادم وجارية خادم كلاهما فصيح قال إحدى أمهات المؤمنين وهي زينب رضي الله تعالى عنها مع خادم قصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة غيره قالت يعني تتودد إليه في نوبتي وفي بيتي فكسرت ذلك على يدي الخادم اللهم صل على هذه الغيرة هكذا تفعل وهذا قال إنه لا حرج عليهن في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى كتب علينا الغيرة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم ولو كان غيره لقام وضربها بعصا كبير ولكن صلى الله عليه وسلم حليم عنده حيم وعنده يعني معاشرة التي أحسن فقال غارت أمكم وجمع الطعام وكسر جمع وأرسل لي الصحيحة إلى تلك قال مع خادم القصاد فكسر قصف ضمها النبي صلى الله عليه وسلم ضم بعض إلى بعض جعل الطعام وقال كلوا غارت أمكم وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول اجلس عنه وقال والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة قصعتها عائشة وحبس المكسورة لعائشة هنا ضمان هذا ضمان فهذا بدليل على أن الأشياء تضمن بأمثالها سواء كانت مثليات أو غير مثليات تضمن بأمثالها وقد سبق لكم قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جاء يتقاضاه بكرا كان استلفه منه فقال يعني أعطوه بكرا مثله فلم يجدوا إلا أكبر منه فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء فدل على أن الحيوانات تضمن بالمثل أيضا وفي هذا مذهب كمذهب الحنفية لا يرون مثل هذا ويعتبرونه إن هذا كذا وهذا كذا وهذه يقولون إيش هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من بيتي إلى بيته وليس ضمان ونحن نقول لا بل هو ضمان لأن هذا حق زينب وهذا حق عائشة فلما كسرت حق زينب ضمنها وهذا ما نقول هذا في بيتي بل في بيت عائشة رضي الله عنها إذن يدلنا هذا على جواز ضمان المثليات وعلى ماذا والخادم هذا قال حبيب لم أكتب على اسم الخادم وأما المرسلة في زينب بنت جحش ذكره ابن حزم في المحلى من طريق الليث بن سهل عن جرير بن حزم عن حميد إلى آخره قال رحمه الله تعالى ماذا قال حتى فروا وقال ابن أبي مريم سعيد ابن أبي مريم المصري هذا من أكابر شيوخ البخاري ولكن هنا يعني الظاهر أنه تعليق وقال هنا ماذا قال ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أتى بهذا المعلق ليبين السماع سماع بعضه من بعض فهذه فائدة التعليق هذا حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن حميدا يقولون يدلس لكن تدريس حميد مستثنى من المدلسين لأنه ما دلس إلا عن ثابت لأن الذين طعنوا بالتدريس قالوا إن حميدا أكثر رواياته عن ثابت عن أنس وإذا عرفتم أنه ثابت وثابت كاسمه ثابت البخاري يقول إيش ثابت كاسمه ثابت ويأتيك في مسدد كاسمه مسدد هذا البخاري يدينا في محل فيقول ثابت إذا عرف الوسط ولذلك قالوا إيه يقول ابن حبان يعني ليس من المحدثين المدلسين من يقبل تدريسه إلا ابن عوينة لأنه لا يدلس إلا عن ثقة فنزيد هذا ونقول إن تدريس حميد لا يضر لأنهم قالوا إنه يأخذ عن ثابت وثابت ثقة وعرف ذلك ولكن هذا ليس على إطلاقه كثيرا وجد تصريح يقول الحافظ ابن حجر وجدت أكثر من 40 ما صرح فيه بهذا تقريبا يعني كثير من الأحاديث وجد لأنه صرح أنه سمعه من أنس رضي الله تعالى عنه ولو لم يصر بذلك ما يضر لكن يعني للاطمئنان ذكر البخاري هذا السند الأخير لأنه صرح بالتحديد حدثنا فهذا هو فائدة قال باب إذا هدم حائطا فليبني مثله هذا أيضا ما يضمنه بالمثل إذا هذا وهذه هي مسألة كما سبق لنا من العلماء من لا يرى إلا القيمة إذا هدم بيته

الشاهد من هذا لقصة السابقة للأمم السابقة، فاستفاد البخاري رحمه الله تعالى على هذه المستمرة أن شرع من قولنا شرع لنا، فاستفاد من هذا الضمان بالمثل، الضمان هو موافقة ذلك يعني جريج على أن يبنى له بمثله، فدل على أن من هدم شيئا من أبنية الناس أو من بيت الناس أو من بناء الناس يجب عليه أن يعيده على مثل ما بنىه صاحبه، هذا هو محل الشاهد. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، انتهينا من هذا الكتاب، كتاب المظالم. ثم ننتقل إلى الذي يلي، كتاب الشركة. كتاب الشركة، الشركة، الشركة، الشركة، ثلاث لغات، وهذه لغة فخيف يجوز فيه ثلاثة أوجه، هذه لغة مستمرة، وذلك تقول شركة هو الأصل، ويجوز أن تخفف بتسكين الوسط فتقول شركة، أو بنقع حركة الوسط إلى الفاء، حركة العين إلى الفاء، فتقول شركة، ثلاث لغات. كتف هذا هو الأصل، ويجوز أن تقول كتف بالتسكين، ويجوز أن تقول كتف بنقل حركة العين إلى فاء الكريمة، وهذا مستمر في الأسماء والأفعال، الأسماء والأفعال. وكذلك فعيلة، فعيلة هذا شريكة، كلمة، كلمة، كلمة، ثلاث لغات. وكذلك أيضا في الفعل، شهد فعل ماضي، شهد بكذا، ويجوز أن تقول شهد والشهد، وهذا كله فيما إذا كان عين الكلمة غير حرف حلق، غير حرف حلق. فإذا كان عين الكلمة حرف حلق فيجوز في لغة الرابعة، وذلك الإتباع، لأن حرف الحلق قوي يستتبع ما بعده ما قبله. فتقول فخذ، هذه اللغة الأصلية، فخذ، فخذ، ثلاثة. ويجوز الإتباع في خذ، تتبع الفاء حركة العين في خذ، أربع لغات. وكذلك في الفعل، شاهد، شهد، شهد، شهد، علم، علم، علم، وهكذا إذا كان حرف له وسط حرف الحرف. أما علم في ثلاث لغات فقط، لأن وسطه لام وليس عين، عين في الفاء. هذه اللغة احفظوها، هذه لغة مستمرة في لغة العرب، ولذلك كل ما جاءنا كلمة، كلمة، كلمة، وهذه كذا، شركة، شركة، شركة، هذه كلها لغة صحيحة فصيحة. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة بالطعام والنهد والعروض. باب الشركة بالطعام والنهد والعروض. في الطعام يعني الطعام هذا غدا عشاء، وأما النهد فهو إخراج كل إنسان من زاده شيئا معلوما شيئا، ثم هذا وهذا وهذا جمعوا ثم أكلوه أو اقتسموه، فهذا جائز، هذا جائز، لأنه ربما يكون إيه؟ ربما يكون لبعضهم نوع غير النوع الآخر، هذا جيد وهذا غير جيد، أو يكون هذا في قلة وهذا في كثرة. وكذلك الأكل لا يستوي، بعض الناس ما شاء الله بخمسة أصابع وبعض الناس بثلاثة أصابع، إذن يتفاوتون، هذه كلها مسموحة عرفا وشرعا، الشرع جرى مع العرف، لا ينظر إلى من أكل سريع ولا يكثر ويبتلئ بسرعة ويتباطؤ، هذه كلها مسموحة، جائز الاشتراك مثل هذا، لأن هذا يعني عرف جرى بين الناس فدل فجاز. قال: وفي الطعام والعروض، عروض التجارة مثلا، عروض التجارة، تاجر مع تاجر يجمعون بضائع هذا وبضائع هذا ثم يتجرون كيف يشاءوا، جائز هذا. وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة، مجازفة، ما يكال ويوزن هذا معناه أنه مثلي، أنه موزون ومكين كذا، لكن مجازفة جائز في الأشياء المعتادة مثل الطعام، يجمعونه في سفرة ثم يقتسمونه كيف شاءوا، إما بالكيل مكايلة هذا هو الأصل، وإما بمجازفة أيضا لا يمنع، مجازفة جزاف. قال: أو قبضة، قبضة يعني بالتسوية، التسوية، مجازفة يغرف ما يشاء ثم لهذا يغرف ما يشاء وربما يتفاوت، أما قبضة، قبضة معناه أنه بالتساوي، قبضة، قبضة. قال: لما لم يرى المسلمون في النهج بأسا، يعني معناه للدليل، والدليل بذلك أن المسلمين مجمعون على مثل هذا العمل، الأطعمة يجمع بعضهم إلى بعض ويأكلونهم يعني بدون كلام وبدون أن يعني يكره بعضهم كذا، جائز عندهم. أن يأكل الإنسان يكون هذا بعض وهذا بعض، يعني معناه هذا بعض وهذا بعض، مع أنه يتفاوتون في مقدار ما يأكل هذا وهذا. وكذلك مجازفة الذهب والفضة، والذهب والفضة مجازفة في الاكتساب، جمعوه ثم قسموه. أما لو كان بيعا صرف فهذا ما يجوز إلا بالوزن، وزنا بوزن، مثلا بمثل. وأما هذه في الاقتسام ما يلزم ذلك بل يجوز. والقران في التمر كذلك أيضا، قران في التمر، القران في التمر إذا كان عادتهم مسموح أو أيام رخاء والتمر كثير يكون هذا يأخذ ثلاثة وهذا يأخذ اثنين وهذا يأخذ واحد جائز. أما إذا كان هناك مشاححة يعني أيام جائعون والتمر قليل فلا يجوز له أن يقرون بين اثنين إلا إذا استجاز، يا جماعة أنا ما أشبع إلا إذا أخذت اثنين ثلاثة، فقالوا أبشر يجوز له ذلك وإلا حرام عليه. فهذا القران جائز عموما، القران جائز عموما إلا إذا تضايق الناس إما لمجاعة وإما لغير ذلك لقلة التمر فهذا القران ممنوع. وبسعر منتظر قال حدثنا عبد الله بن نصرة النسي قال أخبرنا مالك بن دار هجرة عن وهب بن كيسان هذا مدني ثقة من كبار الطبقة الرابعة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا أي سرية وجيشا قبل الساحل، ساحل البحر يعني ساحل البحر الآخر. فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح هذا عامر اسمه، هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان صحابيا عاقلا من أوائل من أسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره، أمره، وكذلك كان مؤمرا في الشام، وهم 300 يعني الجيش والسرية كان مقداره 300 شخص، وأنا فيهم يقول جابر. فخرجنا إلى ذلك الغزو حتى إذا كنا بعد الطريق فني الزاهد، الله أكبر، إن العيش عيش الآخرة. هؤلاء خرجوا ويعرفون مقدار السفر، ولكن قلة اليد ما منعهم عن أن يخرجوا متوكلين على الله، الله أكبر. فقال فوسط الطريق نفد الزاهد. فماذا فعل أبو عبيدة؟ فأمرهم بماذا؟ قال فأمر أبو عبيدة بأزوار ذلك الجيش وجمع ذلك كله. لما رأى أن هذا لا يوصلهم إلى مقصودهم أمرهم بجمعه، لأن في الاجتماع في البركة، يعني في البركة، فجمعه في مزود واحد. فقال ماذا؟ قال فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر. لما جمع من 300 صار مزودي اثنين كربتين، يعني اثنين كيس فقط. قال فكان يعني يقوتنا كل يوم قليلا قليلا، يعني 5-6 حبات كذا وعظيم، حتى فني أي كاد أن يفنى، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة فقط، ما كاد إلا تمرة واحدة. فقلت وما يغني تمرة؟ يقول له وأبو بن كيسان وما يغني تمرة؟ ماذا تفعلون؟ تمرة هذا ما يشبع، هذا ما يشبع، وخاصة إن كان من فني جائز. قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، لقد وجدنا أشق علينا فقدها حين فنيت. فلما بعد ذلك فنيت فهذا كان شد يعني، وأما ذاك كنا يعني نأكلها ثم نشرب عليها الماء ويقوينا ذلك. فلما فنيت كلها جمعنا النوى. قال ماذا تفعل بالنوى؟ قال نشرب عليها الماء، الله أكبر. فهذا كان أمرنا في ذلك الجيش. قال ثم انتهينا إلى البحر، ثم الله سبحانه وتعالى أمدهم لما وصلوا إلى البحر، فإذا حوت مثل الضريب، الضريب هو الجبل الرابية المرتفع قليل ما هو كبير، يعني كأنه جبل صغير من عظمه. قال فأكل من ذلك الجيش، فقالوا لأميرهم هذا ماذا نفعل؟ قال كلوا أنتم جيش الله في سبيل الله، وهذا رزق ساقه الله إليكم. ثم اختلفوا ما بينهم كيف نأكل هذا ميت، وقال لكلوا معلش، وصلتم إلى حد الحرج. المهم أكلوا حتى سمنت أجسامهم وعادت إليهم أجسامهم وسمنوا. ف15 أو أزيد من ذلك الأيام أكلوه صباح ومساء غداء وعشاء وإلى آخره فطورا ما شاء الله، كل وقت نريد. قال فأصمنا فأكل ذلك الجيش 18 ليلة، يعني مقداره. ثم أمر أبو عبيدة ليعرف مقدار كبار عظم ذلك الحوت، سألقاه له العنبر اسمه، قال بضلعين من أضلاعه. ضلع هو إيش؟ العظم الجنبي، هذا يسمى ضلع. فنزع من هذا واحد ومن هذا واحد فجعله كبري اسمه جياد هذا ما شاء الله. فجاء برجل طويل وجمال أطول ما يكون الجيش فأجلسه فركبه عليه فقال مر. قال هذا كم متر؟ فمر عليه وما أصاب رأسه. الله أكبر. هذا عظم ذلك العنبر أو الحوت مقداره هكذا. ثم أمر براحلة فرحلت براحلة طويلة أطول ما يكون فرحلت جعل على الرحل زيادة في الطول ثم مرت تحتهما. وفي رواية أخرى في نفس الصحيح يقول لك ثم أتى برجل طويل أطول الناس ثم أركبه على تلك الراحلة ثم أمره بالمرور فمر دون أن يصيبه. هذا إشارة إلى عظم ذلك الحوت الذي رزقه الله سبحانه وتعالى له. فهذا ماذا؟ والشاهد من هذا أن اشتراك جاء في الأزواج في الأزواج هذا هو محل الشاهد. وأما هذا فرجعوا إلى النبي فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك فقال رزق ساقه الله إليكم أحسنتم. قال هل عندكم شيء؟ فأعطوه بعض ما تبقى وأخذوه تزودوا إلى المدينة زاد بالرجوع وهناك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل منه. فهذا هو السبب في ذلك. والشاهد هنا اختصر الحديث طويل وإنما الشاهد هنا أن أبا عبيدة أمر وهو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأزواج وقسمه وكان يعطيهم تمرة تمرة. وبسهل المنطقة قال حدثنا بشر المرحوم. بشر ابن مرحوم هذا من أفراد البخاري بصري نزيل الحجاز صدوق يخطئ من الطبقة العاشرة. قال حدثنا حاتم إسماعيل هذا الحارثي المدني عن يزيد بن أبي عبيد يعني مولى سلمة الذي سبق قريبا عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال خفت أزواج القوم وأملقوا أي افتقروا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بنحر إبلي يعني معناه في بعض الغزوات وقع مجاعة فلما جاعوا وخفت أزودتهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما لنا حيلة إلا أن نبقى عليه إلا أن ننحر المراكب مركوبة هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى بهم بأسا قال انحروا. فجاءوا مرودهم يا رسول الله لو أمرت بهذا مهمتنا ما تتم وأنا أرى غير ذلك. قال ماذا؟ إجمع الأزواج المتبقية وادعوا الله عليها حتى يكون فيها بركة فبهذا تنحل مشكلتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه أذن لنا أن ننحر الإبل هذه كلها رواحل كلها. قال فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ يقول عمر رضي الله تعالى هل يستطيع كل واحد أن يصل إلى الغزو ثم يرجع على قدميه مستعير؟ قال فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس وأشار إليه في رواية أخرى قال وأنا أرى أن تجمع الأزواج فتبرك عليها وتقرأ عليها ما تشاء من دعوات ثم يبارك الله فيها. فقال نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم فبسط لذلك نطع سفرة نطع من الجنود وجعلوه على النطع المتبقي من الأزواج. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه برك وبارك كلاهما دعا بالبركة برك عليه بارك عليه ثم دعاهم بأوعيته ثم قال صلى الله عليه وسلم كل من كان عنده وعاء فليأتي وليغترف ما يشاء. قال فاحتث الناس حتى فرغوا. محل الشاهد ما هنا نحن ما ننظر إلى المعجزة إنما ننظر نبي صلى الله عليه وسلم جمعها مجمعا واحدا ثم أمر أن يحتفي فقال ما قال إيش كيلو كيلوين بل قال احتثوا كيفما تشعون. فإذا الابتسام مثل هذا مسموح يعني معناه لو جمعوا أزواجهم وأخذ بعضهم قليلا وأخذ بعضهم كثير لا يلام على ذلك لأن العادة جلت من ذلك وأيدها الشر كذلك أيضا ولا ننظر إلى المعجزة. فاحتث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لأن هذا من الله. وفي رواية في بعض الرواية الأخرى والبركة من الله البركة من الله هذا من الله لأني رسوله وأكرمني بما يكرم به رسوله السابقين وهي المعجزة وهو البركة أن يبارك الله سبحانه وتعالى في ذلك الطعام حتى شبع وتزود الجيش كله بما يشاء حسب أوعيته. ولسان متطق. قال حدثنا محمد بن سوات في رياض قال حدثنا أوزاع عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا أبو النجاشي عطاء بن صهيب قال سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا. ننحر جزورا، الجزور هي الناقة أو الجمل الذي يعني ينحر أو يجزء أقساما سمونه جزور، فتقسم عشر قسم، فتقسم عشر قسم تلك الجزور. وماذا؟ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. الشاهد عشر قسم قسموها وأخذ كل واحد نصيبا، ثم محل الشاهد هنا هو هذا التقسيم عشر قسم، فدل على أن التقسيم مثل هذا جائز. وأما هذا سبق لكم في كتاب الصلاة احتج به على تقديم صلاة العصر في أول وقتها، لأنه ينحر جزور ويقسم عشرة أجزاء، ثم يقاد النار، ثم يطبخ، ثم ينضج اللحم، ثم يأكلون اللحم قبل غروب الشمس، فهذا وقت طويل، فدل على أن تقديم صلاة العصر في أول وقتها هو المستحب، وخالف في ذلك الحنفية فإنهم يستحبون تأخير صلاة العصر، ولكن هذا الحديث يدل على ما قاله الجمهور وهو تقديم صلاة العصر. نعم. قبل أن تغلو السالمين قال حدثنا محمد بن علاء أبو كريب هذا أحد المشايخ الستة قال حدثنا حماد بن أسامة هذا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه من التاسعة عن بريد عن أبي بردة بريد ابن عبد الله بن أبي بردة هذا يروي عن جده بريد اسمه وكنيته أبو بردة ككنية جده أبو بردة أبو بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة جده أبو بردة هذا هو التابعي ولد أبي موسى الأشعري من الطبقة الثالثة واسمه اختلف فيه قيل اسمه كنيته وقيل حارث وقيل عامر عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعري يعني قبيلة أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري وأصحابه الذين نزلوا المدينة إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو إذا افتقروا في الغزو أو قال أو قل طعامهم طعام عيالهم في المدينة في الحضر جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية لأن فيه البركة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعل هؤلاء من عادتهم إذا كانوا في الغزو أو في الحضر وأهل البيت جاءوا يجمعون الأطعمة التي عندهم ثم يقتسمونها بالسوية فيجعل الله تعالى فيها البركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا الفعل ومدحهم وامتدحهم وقال أنا منهم وهم منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا فهم مني وأنا منهم استحسانا لصنيعهم هذا لأنهم يرفقون بالفقراء والمساكين ولا يستبد كل أحد بما عندهم من الطعام بل يشتركون بذلك الطعام بحيث يتساوى كل أحد بذلك الطعام. وهذا مدح لهم ويستفاد منهم جمع الطعام ثم اقتسامه بالسوية فهذا هو محل الشاهد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ماذا قال باب قسمة الغنم باب مشروعية قسمة الغنم قال رحمه الله تعالى باب ما كانوا يخلطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. هذه مسألة فيها مسألة مهمة وقد تقدم كتاب الزكاة وذلك أن الخليطين عبارة عن شخصين متجاورين كل منهما عنده مبلغ من الشياة 40-40 أو 20-20 وكانوا يجمعانها في المرعى والراعي وفي فذلك الماء مورد الماء وكل شيء وهذه الأشياء إذا جمعتهم يعتبرون كملك واحد فإذا جاء الساعي يأخذ ما يشاء من هذا ومن هذا ثم بعد ذلك إذا أخذ من هذا الشريك وذلك الشريك يطالب هذا الشريك بنصيبه ولا يقول له أنت أعطيت من حقك لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يتراجعان بالسوية يرد عليه ما أخذه الساعي بالتساوي بينهم ولو أخذ من نصيبه هو يقول فإنما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة وأما قوله بالصدقة فليس شرطا بل في غير ذلك أيضا نفس الشيء فأهل العروض وغير ذلك أصحاب التجار مثلا إذا أنفق أحد الشريكين وهما شريكان فمن ماله فعند ابتسام الربح لابد يحاسبه ويأخذه ما أنفقه من ماله على نصيب شريكه وهذا أيضا بالسوية. وإنما عين بالسوية في الصدقة لأن الحديث قال في الصدقة فجاءف بناء على لفظ الحديث قال في الصدقة وإلا فبجميع الأشياء نفس القضية. وبسالي منتظر على حدثنا محمد بن عبد الله المثنى هذا البصري على حفيد أنس بن مالك قال حدثني أبي أبوه عبد الله المثنى قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس هذا حفيد أنس بن مالك أن أنس جده رضي الله تعالى محدثه مسلسل بالبصري أن أبا بكر رضي الله تعالى محمد بن عبد الله بن المثنى هذا هو صاحب الجزء المعروف صاحب الجزء المعروف شيخ البخاري وبعض ثلاثيات البخاري تدور عليه وهو من التاسعة لشيوخ البخاري ولذلك تكون ثلاثيا أحيانا من طريقه وهو صاحب الجزء المعروف وهو ثقة وينتقي عن البخاري. وأما ابن معين كان يقول كان القضاء أليق به من الحديث ويقول إن للحديث رجالا وللحروب رجال وهذا هو سبب ذلك وللحديث رجال يعرفون بها وللحروب يعرفون بها وللدواوين حساب وكتاب هذا كان قاضيا. قال ابن معين هذا الكلام لهذا كان القاضي يكتب هذا أحسن له من أن يكون محدثا لكنه كانت له جزء معروفة يتنافس الناس شرقا وغربا لقراءتها أو سماعها منه ويقال له صاحب الجزء المعروف والبخاري يروي عنه ولكن البخاري في مثل هذا ينتقي من أحاديثه الصحيحة. قال رحمه الله تعالى أن أبا بكر رضي الله تعالى كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليطين أي من مختلطين بأملاكهما يعني فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني معناه إذا أخذ الساعي أحدهما من أحدهما فللآخر أن يطالبه بنصيبه من ما دفعه من حقه. قال رحمه الله تعالى باب قسمة الغنم باب قسمة الغنم الغنم معروف قسمتها مشروع قسمتها مشروع كما سيأتي في الحديث يعني مسلم منتظر على حدثنا علي بن حاتم الأنصاري هذا مروزي من أفراد البخاري والنسائي مروزي هذا ثقة من صغار الطبقة التاسعة. قال حدثنا أبو عوانة وضحى وعبد الله اليشكري عن سعيد بن مسروق سعيد بن مسروق هذا والد سفيان الثوري عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رضي الله عنه رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما معنى ذلك أصابوا غنيمة غنم غنيم من الناس من المشركين إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم متأخر يعني فجاء فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور لأنهم جائعون من تبور النبي صلى الله عليه وسلم بل ذبحوا بعض الأشياء ونصبوا القدور يعني ليطبخوا ذلك اللحم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وراء ذلك قال هذا غلول هذا ما يجوز هذا غنيمة قبل القسمة حرام فقال أكفئوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القدور فأكفئت لأنها ذبحت وهذا فيه دليل على أن من ذبح شاة لغيره يقول الفقهاء إذا قال بسم الله ذبحها صارت ميتة يقول لماذا لأنه سمى اسم الله تعالى على حرامه يعرف أنه حرام فيكون هذا المهم النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك قال هذا ميت لا يجوز هذا. قال فأكفئت أي قلبت ثم قسم هذا محل الشاهد لنا فعدل عشرة من الغنم بعير قسم الغنائم بين الناس حتى تكون بعد القسمة مباحة حلالا وأعطى إبلا لشخص وعشرة من الشياه لشخص آخر لأنه قال بمقابلتها فهذا يدل على أن الإبل يعتبر إيش بعشر من الشياء ومننا أخذ بعض أهل العلم الاشتراك يعني على عشرة لكن الصحيح في الحج في الهدي ثبت عن سبعة بدنا والبقرة تكفي عن سبعة وهذا في قسمة الغنيمة وذاك في الهدي منهم من مشى هذا في تلك المسألة والصحيح أن هذا في التقسيم غير ذاك وذاك جاء نصنه على سبعة فيجوز. أن يشترك سبعة في بعير، فند منها بعير، بعير منها من تلك الأبعير ند شرد، فطلبوه بأعيار أنه ما استطاعوا، وكانت القوم خيل يسيرة، كانت الخيول يسيرة قليلة، فأهوى رجل منهم بسهم، كان عنده خيل فركب خيله فرماه بسهم فحبسه الله بذلك السهم فوقع في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فحبسه الله ثم قال مات بذلك السهم، ثم قال إن شاء الله إن لهذه البهائم أوابد، أي شرود يعني كأوابد الوحش متوحش كالحيوانات الوحشية، فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا، فاصنعوا بها كذا، فإذا ند بعير ولم يستطيعوا يضربوا بالرصاص وإذا هو حلال. وكذلك يقول الفقهاء الرصاص ما يملك، يقول لي إذا وقع في بئر ولم يستطيعوا إخراجه يرموه هناك بسهم ويموت ثم يحملون لحمه، جائز هذا حلال. هذا يسمى الذكاة الاضطرارية، الذكاة الاختيارية، إذا كان الأنعام الثلاثة البقر والغنم وكذلك الإبل هذه لا بد من الذكاة الاختيارية، إلا ما ند، فإذا شرد ولم يستطيع هذا هو حله، ففعلوا به هكذا، فصنعوا به هكذا. فقال جدي، فقال جدي وهو رافع بن خديج النبي صلى الله عليه وسلم إنا نرجو أو قال نخاف العدو غدا، ربما نتلاقب الغدا وليست معنا مدى، مدى يعني فنذبح بالقصر، لأن مدى قليلة هذا لقتال العدو ورمي العدو، فإذا استعملناها في الذبح أو في النحر ستكون قليلة ولا تقتل العدو، فماذا نفسه نقص القصب ونذبح به لأن القصب يخرج منه حد. قال بالقصب، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، كل ما قطع سواء كان قصبا أو غير ذلك هذا كلوه، ليس السن والظفر إلا سنين فقط، السن هذا السن هذا لا تذبح به لأنه عظم ولا يذكي، والظفر كذلك أيضا ظفر هذا لأن الحبشة يطول أظفارهم أظلم أيام ذاك ويخنقون الشاة ويأكلون الشاة بهذا، فهذه أظافرهم يستعملونها، وسأحدثكم عن ذلك سبب النهي عن اثنين، أما السن فعظم فليس آلة بالذبح، وأما الظفر فمدى الحبشة فهم قوم كفار يخنقون الذبيحة بأظفارهم يطولونهم فيستعملون ولا تتشبه بهم، فهذا ممنوع. وبعد ذلك حجر أخريت ضربت حجرا فقتر فخرج من حد فذبحت به جائز، كل ما أنهر الدم أصاب الدم في المذبح فهذا جائز عموما إلا لثنين فقط فهما لا يجوزان، وهذا مما حضر الشرع عنه، ومع ذلك كله جائز. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم تلك وهي غنم وقسمها وجعل عشرة منها بمقابل جمل أو بعير فقسمها، فالقسمة مثل هذا جائز في غير ذلك المحل. قال رحمه الله تعالى باب الكرام في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه، هكذا النسخ، لكن الظاهر هنا حين يستأذن أو حيث يستأذن أصحابه، كما يقول صاحب الفتح حيث يستأذن أصحابه، يعني الكرام ممنوع إلا إذا استأذن أصحابه، قال يا جماعة أنا معشبع إلا كرم كرم اثنين ثلاثة، فإذا استأذن ما يمنع. إذن يقول هنا كذا لجميع النسخ، كذا لجميع النسخ، ولعل حتى كانت حين فتحرفت، المهم حين يستأذن أصحابه جائز، يعني من طبعا أحد من خلاد بن يحيى هذا كوفي نزيل مكة من الطبقة التاسعة من كبار الشيخ البخاري رحمه الله، قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا جبلة بن صحيح، هذا أيضا كوفي في قامنا الثالثة، قال سمعت من عمر رضي الله عنه ما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، إذا استأذن جائز. والسهلي متفق على حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي من الطبقة التاسعة من أكابر الشيخ البخاري، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن جبلة بن سهيل أنه قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة أي جلب وقحط، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر أي يعطينا رزق التمر يكتب بيننا، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا، حرام عليكم لأن الوقت مجاعة لا تقرنوا، كل واحدة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، فإذا أذن له فإنه جائز له أن يقرن. وهذا هو محل الشاهد للباب حين يستأذن أصحابه يجوز. الظاهر أن أصول من تهمتان هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيت كما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن الوكين ما تعون جعلنا وصاحب الدنيا واتنا بأسمائنا وصارب قوتنا وحيثنا اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خلق ولا حولنا رب العالمين. امين. سبحانك ربك رب العزه عما يشهدون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.